قطرات الندى. أيها العام تهلل بالمنى، قد بدا صبحك رفاف السنة. أعطر الآفاق بالنور الذي يلهم الأرواح صفوا وهنا. مطلع العام أهلا وتهادى وتجلى، عاد وضاء بذكرى خير من صام وصلى. جل من أبدع تاريخ الدهور، وجل الأفلاك باليمن تدور، واصطفى الهجرة من عطر ونور، تجمع الآمال في عيد أطلى. مطلع العام أهلا وتهادى وتجلى، عاد وضاء بذكرى خير من صام وصلى. أي عيد نحن فيه نكتلي فيض أنوار نبي مرسلي، أنزل الهجرة أعلى منزلي واعتلى تاريخها الأسمى محلة. مطلع العام أهلا وتهادى وتجلى، عاد وضاء بذكرى خير من صام وصلى. خير صبح جاء موفور الندى، يسعد الكون بأنوار الهدى. بعد ليل حالك فيه بدا نجم سعد فوقه بدر أطلى. مطلع العام أهلا وتهادى وتجلى، عاد وضاء بذكرى خير من صام وصلى. دمت يا عيد منارا للرجاء، توقظ الشرق فيجدو بالدعاء، عندما تسمو أناشيد الولاء من رعايا خير من صام وصلى. مطلع العام أهلا وتهادى وتجلى، عاد وضاء بذكرى خير من صام وصلى. شعر عبد الغني سلامة، أداء عايدة كامل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.